إذا كان هناك شخصان اختصما في خصومة دنيوية وحاول أهل الخير إصلاحهم ولكنهم رفضوا الإصلاح، وهذان الرجلان متقاطعان ولا يصل بعضهم بعضا وله ولكل منهم قبيلة، فهل يجوز لأفراد القبيلة أن يقفوا معهم أم لا؟ الجواب: على المسلم أن يقف مع المسلم في الحق لا في الجور، فإذا كان كل منهما أو كان أحدهما جائرا فلا يجوز الوقوف في صفه، ومن كان منهما محق فلا مانع من الوقوف في صفه، ولكن لا يعني الوقوف في صفه أن يتعدى على الشخص الآخر ويظلم، بل يجب الوقوف بحزم وبعدل، ومهما أمكن أن يصلح بينهما فهذا خير وبركة، إن تيسر الإصلاح بالكلام فهذا خير، فإن لم يتيسر فيسعى بالإصلاح بينهما من ناحية المال. وعلى الشخص الذي يسعى بينهما من جهة المال أو من جهة الكلام عليه أن يكون بصيرا عاقلا وفاهما، ويكون أيضا من الأشخاص الذين يدركون عواقب الأمور من أجل أن يبصر هؤلاء بعاقبة هذا التقاطع، لا بالنسبة للدنيا ولا بالنسبة للآخرة، فإن له آثارا على كل واحد منهما من جهة، وعلى أولاده من جهة أخرى، وعلى القبيلتين من جهة ثالثة، وعليه أيضا يعني ويترتب عليه آثار في الآخرة بالنسبة لهما، وبالله التوفيق. بارك الله فيك.